وصفة المعترضين وصفة المسلم أن يسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيتعرض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأرخص ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. فذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي تشير إلى بعضها، فكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة. فأخبرهم أنه لابد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فهي استقبال بيت المقدس أو أي شيء صرفهم عنه. ففي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يبقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، أما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: أما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به. ما شاء الله حياكم الله. كيف حالكم؟ طيب الحمد لله. اللهم كيف حالكم؟ نحمد الله. جزاكم طيبين. اللهم كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف الأخوان؟ سلمون عليكم الشباب كلهم هنا. حياكم الله. استأنفوا يا مرحبا. أيوه حيا الله الأخوة المشايخ. الله يحييكم. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير. الحمد لله. نحن بخير والحمد لله. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يصرف هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها، مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: قل لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه. ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا بها؟ يجيب باين يا حسن، قال باين تعتب الدواليب اللي من الجهة الجنوبية على اليسار. لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يجب التسليم بأمره بمجرد ذلك.